Book 2 25 25 في المدينة Na cidade أريد أن أذهب إلى محطة القطار Gostaria de ir à estação ferroviária أريد أن أذهب إلى المطار Gostaria de ir ao aeroporto. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Gostaria de ir ao centro. كيف أصل إلى محطة القطار؟ Como chego à estação? كيف أصل إلى المطار؟ Como chego ao aeroporto? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Como chego ao centro? أحتاج لسيارة أجرة. Eu preciso de táxi. أحتاج لخريطة المدينة. Eu preciso de mapa. أحتاج لفندق. Eu preciso de hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Gostaria de alugar carro. هنا بطاقة الائتمانية. Aqui está meu cartão de crédito. هنا رخصة قيادتي. Aqui está minha carteira de habilitação. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ O que há para se ver na cidade? اذهب إلى المدينة القديمة. Vá ao centro histórico da cidade. قم بجولة في المدينة. Vá fazer passeio pela cidade. اذهب إلى الميناء. Vá ao porto. قم بجولة في الميناء. Vá fazer passeio pelo porto. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Que atrações turísticas há mais? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.